ألا يا من سكن قلبي مثل دم بشراييني، غيابك طال والدنيا بدونك ما تواسيني، بدونك ما تواسيني. تعبت وضاقت الدنيا وملت حزني هالأقلام، بدونك حالتي صعبة تعذب خافقي وانضام. عجز تصبر ولا أقدر أداري الدمع في عيني، غيابك طال والدنيا بدونك ما تواسيني. أنا من غيبتك جرحي بجوفي ما قدرت أحكيه، وتدري خافقي ظلمة زمان اللي مضايق فيه. ألا يا من سكن قلبي مثل دم بشراييني، غيابك طال والدنيا بدونك ما تواسيني. ولا الأقسى جفا داعي ولا بي منك أوجاعي، تعال أرجوك يكفيني تعب والم والدنيا والدنيا. تبكيني ألا يا من سكن قلبي مثل دم بشراييني، غيابك طال والدنيا بدونك ما تواسيني.